عرفة من بعد الظهر، ومزدلفة من بعد صلاة الفجر. نعم هي نعم. لكن ليس معنى الوقفة أن تقف قائما، الوقفة معناها المكوث للدعاء حتى لو أنت جالس. نعم وقفات بمعنى مكث. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.